الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نذرت لوجه الله سبحانه وتعالى إذا تشافى والدي من الغرغرينة وتعافى أن أصوم 3 أيام وأذبح ذبيحة، وكنت متأمل من الله سبحانه أنها لا تبتر ولكنها بترت والحمد لله على كل حال، ووضعه طيب بعد البتر، فهل يجب علي الوفاء بهذا النذر؟ الحمد لله. أولا أوصيكم بالصبر واحتساب الأجر على هذه المصيبة التي نزلت عليكم، وهي بتر ساق قدم والدك، فإنها مصيبة، والإنسان إذا نزل عليه شيء من المصائب فعليه أن يتسلى بالرضا بالقضاء والصبر واحتساب الأجر، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأننا عبيد مربوبون لله عز وجل، وأن كل فعل يفعله الله عز وجل ويقضي، وكل قضاء يقضيه الله، فإن له الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فثيقوا في الله عز وجل أنه مختار لأبيكم ذلك إلا وهو الخير لأبيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأما بالنسبة لسؤالك فلا أرى أن النذر وجب عليك تنفيذه، لأن المتقرر عند العلماء أن النذر ينقسم إلى قسمين: إلى نذر مطلق وإلى نذر معلق. فالنذر المطلق يجب مقتضاه بمجرد التلفظ به، كأن يقول إنسان: علي لله صوم 3 أيام، ولا يعلق هذا الصوم على شرط معين، فهذا يسميه العلماء بالنذر المطلق. فمتى ما نذر الإنسان نذرا مطلقا فإنه يثبت عليه مقتضاه فور صدور اللفظ منه. وأما القسم الثاني فهو النذر المعلق، وهو أن يعلق الإنسان نذره على تحقق شيء معين، فهنا لا يترتب عليه وجوب والوفاء بمقتضى النذر إلا إذا تحقق هذا الشرط. وبما أن نذرك هذا من النذر المعلق على عدم بتر قدم والدك عفاه الله وشفاه، فإنك حينئذ لا يجب عليك أن تصوم ولا أن تذبح، لأن النذر لم يتحقق مقتضاه ولا ما علق عليه، فلا شيء عليك وذمتك بريئة عند الله عز وجل، والله أعلم.